أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم. اللهم ارحمنا ولا تهنا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. طيب ان شاء الله. لا طيب يا مولانا. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يا رب. الله أكبر. يا رب. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله. نعم يا أهل القرآن. جميل يا سلام. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الله. نعم يا أهل القرآن. ما تعريف الذين يحملون عرش ربنا وسعت كل شيء رحمة يا رب. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله الله الله الله. نعم نعم يا قرآن. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة كده عم. ده يا طيبة والله. نعم. الله. هات حبيبي هات. الله أكبر. ربنا وسعت كل شيء. والقيم عذاب الجحيم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله الله يا استاذ عيني. الله عليك. مدرسة واحدة يا سيد. الله. شيء رحمة وعلم جميعا. الله الله أكبر. الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لو كانت تلوزر تتبعك لما في السماوات في الأرض ما كانت حصل لك. الله الله ينور الحديث. الله لا الشيخ محمود لما يقرأ ده الله والله الشيخ محمود لما يقرأ ده الله قرآن ربنا وسعت كل شيء جمال يا شيخ. الله الله اكبر. نعم يا عم نعم يا نعم يا نعم صل على النبي. الله اكبر حبيبي، نور على نور يا حبيبي. ونعم الميراث يا مولانا، دي الملائكه هنا النهارده. الله فاصرهم عذاب الجحيم يا رب يا رب يا رب يا رب نرجي النبي. الله ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم يا محمود. الله الله الله أكبر. الله يا مولانا الله. الله إنك أنت العزيز الحكيم. يا سيد نعم نعم نعم طالع منك حلوة والله. نعم جل جلال الله. ربنا ورزقهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. يا باشا جميل والله العظيم. باش ابن باش السابع زين. الله اكبر. ايوه عليك يا صديقي والله. الله الله كده كده يا عم كده والله. ايوه راحتك خالص بابا. يا ربنا وانا قلبهم جنات كريم. الله انت كريم. الله هو ده التعليم ده. هو بيت العلم كده. الله أكبر. الله الله الله الله أكبر. غازي عم صديق غازي. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى جلال الله. وقيم السيئات يا رب يا رب يا رب يا رب بالبداية ليك. وقيم السيئات يا الله يا الله يا الله وقيم السيئات وما مسلك ولا مسلك في العالم قدرة نعمة الله. وذلك هو الفوز العظيم الله. نعم ربنا وأدخل الجنات عدن التي وعدتهم ومن صلح يا أستاذ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا دينا سعيدة خليك معنا هو كده مملكة برد خان مملكة برد ربنا يكرم الله اكبر الله اكبر ابويا جميله شيخ صديق والله ايه دي صلاه النبي انك انت العزيز الحكيم يا عيني يا عيني يا عيني ثاني مره ايه ده الشيخ محمد اللي قاعد يقرا ايه ده الله اكبر الله اكبر على زمان الله تعبانين عم الحاج الله عاملين زمان زمزم انتوا ام العزيز الحكيم يا رب سبحانه سبحانك يا رب

شيخ محمود سيدك من نعيم الله. الله اكبر. الله اكبر. صل على النبي حييك. الله صل على النبي. صل على رسول الله. يا جمال القدره الله. اللهم صل على النبي. وذلك هو الفوز العظيم. حي حي. لا إله إلا الله. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. سلم يا رب. يا حي يا حي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فمن إلى خروج الله فصل يا رب. ذلك فالحكم لله. فالحكم لله. الله اكبر. الله عايزين نشبع بيها ونتشنق منها. الله يخليك عشان ابوك قاعد والنور كله قاعد معاه. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. يا كريم. هو الذي يريكم آياته. أيوة. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء. الله يا رحمن الرحيم. والله اكبر. الله يا حبيبي. مالك بأنه حبيب على العطاء بتاع ربنا. الله الله جدك يا الله. وما يتذكر إلا من يريد. يا نعم. فادعو الله. الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله يا رب يا رب الله رفيع الدرجات ذو العرش. بدايتك زي رفيع الدرجات بدايتك خالص زي رفيع الدرجات ذو العرش. حبيبي حبيبي يا مولانا يا روحي والله رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح الله اكبر. رفيع الدرجات ذو العرش شاخد نفس لا اله الا الله سبي يا فن علي الله الله رفيع الدرجات ذو العرش بيت الكرم من يجبر خاطر رفيع الله أكبر يرحم جدك يا أبا يرحم جدك. هو كبير وصغير عيالي مولانا والله إيه الكرم ده. الله مصلى على النبي حتى الأجانب عيالين وحياة النبي. الله مصلى على النبي يا جمال النبي على من يشاء عليك. يا عين على التعليم تجلي تجلي يا شيخ صديق الله عيني. نور على نور يا شيخ صديق رفيع الدرجات ذو العرش. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. جل يا أبو سبجل. جل. على من يشاء. Oh, come on, Barzoo.